بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك موطئا. الترجمة الحمد لله رب العالمين ترجمة هذا الباب، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان، يعني إذا غلى بها الناس يكون يغلى بها شيء في شيء، فتخلب من حيث أنها قبر لرجل صالح يمكن يزار يسلم عليه يدعى له الخير إلى أن تصبح أوثان تعبد من دون الله. وهذه بداية الشرك كما مضى في الأبواب السابقة، أن بداية الشرك الذي وقع في الأرض هو الغلو في قبور الصالحين، كما وقع يعني في قوم نوح قبل أن يرسل الله نوح، في الرجال الصالحين الذين كانوا بين آدم ونوح لما ماتوا ودوا سواع ويغوث ويعوق ونصر، ثم لما بنيت لهم قبور وأنصار وتقدم العهد بها عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وأصبح يطلب منها وتوسل به الى الله تبارك وتعالى. فالتغالي في قبور الصالحين مع الاستمرار الوقت يصيرها اوثانا واصلا. هذه ترجمه الباب. روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعوة النبي انه قبر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعني هو رسول الله وخليله، ودعا الله تبارك وتعالى ان يجعل قبره بعد ذلك وثن، وثن هو الصانع الذي يعبد، وذلك اذا اصبح هو يعني كعبة يتبرك الناس بها ويدعون مثل الرسول من دون الله أو يطوفون بها أو يفعلون عندهم ما يفعل يعني بقبور السابقة من يعني التي وقعت الأمم السابقة، فإنهم يعني اتخذوا قبور أنبيائهم وصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله تبارك وتعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعني أن الله تبارك وتعالى يغضب عليهم غضبا شديدا لأنهم بهذا أشركوا الشرك الأكبر وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. اشتد غضب الله تبارك وتعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يصلون عندها ويشركون بها الله تبارك وتعالى. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى سورة النجم؟ قال: كان يلت لهم السوير فمات فعتبوا على قبره. نعم. هذا من تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: كان اللات هذا رجل يعني في الطائف يلت السويق الحاج، اللت اللي هو العزي يعني، والسويق يعني دقيق محبوس يصنع، فكان يعني هذا الرجل يعطي السويق للحاج من باب يعني الإحسان، فكان من أهل الجاهلية ناس يعني يحسنون إحسان من عندهم ويكرمون حجاج بيت الله بدون مقابل يعني قربة يعني إلى الله، كما كان عبد الله بن جدعان الذي يذبح في كل يوم 100 من الإبل في الموسم يطعم بها يعني أهل الموسم. وفيه جاء قول عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويحمل الكل والدعين كان على نار حتى ينفعوا ذلك، فقال: لا، انه لم يقل يوما تنبخ لي خطيئه يوما. فهذا اللات كذلك، اللات كان رجلا قيل انه كان رجل صالح في الطائف يرد السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره واصبح بعد ذلك يعني قبره وثن يعبد من دون الله. ثم قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرد السويق لحاله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. لعن رسول الله زائرات القبور، الرواية الصحيحة زوارات القبور، هي كثرة الزيارة. والمتخذين عليها المساجد والسرج، ليبني مسجد على القبر، والسرج ليجمع السراج، وهو إضاءة، يعني هذه القبور ليلا تضاء ليلا. فهذا من تعظيم القبور على هذا النحو، اتخاذ مسجد. فعند ذلك إذا اتخذ مسجد فإنه يعني يكون هذا الذريعة للشرك به، وكذلك إضاءتها ونحو هذا ذريعة لأن يأتي الناس فيفوخوا بهذه القبور ويتمسحوا بها ويطلبوا من يعني أصحابها، فلعنوا يعني لعنهم الله تبارك وتعالى بذلك. نعم. ثم قال: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. الأولى تفسير الأوثان، يعني وأن كل ما يعبد من دون الله يكون وثن، سواء كان قبر الرجل صالح فإنه القبر هذا الرجل صالح إذا عبد أصبح وثن. ومنه قول النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والقبر هذا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف شيء. لكن إذا اتخذ يعني عبد من دون الله خلاص تحول من كونه قبر أصبح وثن. فالوثن كل ما عبد من دون الله، لو كان حجر، خشب، صورة، أي شيء تتخذ في القبر ويعبد يصير وثن، فهذه الأوثان. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة وأن أشمل فالدعاء هذا، فكل صور العبادة الركوع من سجود من طواف من نحو ذلك هذه عبادة، فكل من صرف شيء من هذا للقبر كان يطوف به، كان يسجد له، كان يركع له نحو هذا، قد عبده من دون الله. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. يعني أن الرسول لم يستعد إلا من شيء يخاف وقوعه، مش شيء مستحيل. يعني ما يمكن أن يستعيذ بالله من شيء يعلم النبي قطعا أنه لا يقع، بل إن هذا يعني محتمل الوقوع. فقول النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إن هذا ممكن يقع، يخاف وقوعه. طبعا شيخنا يرد على من يقول بأن يعني هذا أمر يعني كان وقدر يستحيل أن يكون قبر النبي محمد وثن يعبد، فكان هذا أمر يعني لا أخبر الله أنه لا يكون كونا وقدرا، لم استعاذ منه النبي. لا يمكن يستعيذ من شيء علم النبي أنه لا يمكن أن يكون كونا وقدرا. نعم. الرابع قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد. نعم، إنه قرن يعني الله تعالى القبر وثنا يعمل، ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، فقرن بين الأمر. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. يعني هو قال اشتد غضب الله، مما يدل على أن هذا من الأمور الفظيعة الشنيعة في الكفر والشرك، هو عبادة غير الله تبارك وتعالى باتخاذ القبور يعني أوثان تعبد من دون الله. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. نعم. صفة صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. نعم. فهذا الله يعني العبدوا أنهم يعني بنوا على قبره وعظموه وأصبحهم بعد ذلك طبعا يتوسلون بهم إلى الله تبارك وتعالى. إن كان كنتم الكفار كانوا يتوسلون بهذه الأصنام للأمور الدنيوية لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالآخرة، ما كانوا يؤمنون بالآخرة. وذكر الله تبارك وتعالى قال هل أفرأيتم اللات والعزى، والعزى كانت في الطائف كذلك، ومناة الثالثة الأخرى، أما مناة كانت المشلل في الجبل على ساحل البحر، لكم الذكر وله الأنثى. فعجيب الله يعجب من عقائدهم يعني السخيفة المغلة في الشرك. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني يخبروني هل هذه آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ هذه ومناة الثالثة ولكم الذكر وله الأنثى، كذلك تسخيف وتقريع لاعتقاداتهم السخيفة. لكم الذكر تجعلون الذكور لأنفسكم، والله تجعلون الملائكة يعني أناسي، لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيق، قسمة يعني جائعة، تيجي تقسم الأمور فتجعلون الذكور لكم والإناث لله، قسمة جائعة. فهذا كله من تقريع الله لهم وتقريعه لصنيعهم في عبادتهم واعتقادهم هذه الأوثان آلهة مع الله تبارك وتعالى، وقولهم بأن الملائكة يعني إناث، نحو هذا من السخافات التي والشرك السخيف الذي كانوا عليه. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. لا، معرفة بالله هذا يعني في أساسه قبر رجل صالح، مش صنم يعني منحوت ليس يعني إلا صنم فقط، لا، أساسه أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة أن اسم صاحب القبر أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. اسم صاحب القبر هو اللات، معنى التسمية أنه كان ملك السويق وسمي كده، سمي بعمل هذا الذي يعمله. نعم. التاسعة لعنة زوارات القبور. نعم، جاءت لعنة زوارات القبور المكثرة في الزيادة. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم. يعني لعن من أسرجها يعني من أضاء يعني الشموع أو غيرها أو المصابيح يعني للقبر. الحمد لله رب العالمين. نعم. إذا كان منقبا ليس قبر يوم الظهور، إذا كان منقبا ليس قبر يوم الظهور، هل يجوز التأثر؟ منقبا ليس فيها قبر؟ القبر ايش؟ ما يجوز إضاءة القبور سواء فيها قبر يعبد او ما يعبد، لان اتخاذ السرج هو باب من هذا الباب. يعني القبر لا يجوز ان احنا نعمل عليه اي مظهر يكون ذريعه للشرك، كان تشرف وتبنى عليها وتعلى. القبر المشرك يجب تسويته بالارض، هذا أول شيء، ما يحل رفع القبر على الأرض إلا مقدار ما يعرف فيه أن هذا قبر، قيل مقدار شبر من الأرض فقط عشان يعرف أن هذا قبر، يعني حتى لا يداس ويكون طريق نحو. هذا أول شيء، فلا يجوز البناء عليه، ولا يجوز بعد ذلك اتخاذ سرج ولا ورفع أعلام عليه، يعني نحط عليه أعلام وصوالي أعلام أو أسماء يعني الشخص صاحب القبر، أن كل هذه ذراع يعني تكون بالشرك. هل في ضوابط لزيارة النساء للقبور؟ لا، يعني لو كان على نذر لا بأس، لأن جاء في الحديث حديث البخاري أن النبي مر ووجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت ويتعني فإنك لم تصب بالمصيبة. فقال أنا رسول الله. فحزنت حزن شديد أكثر من مصيبتها، ثم جاءت ودخلت على النبي في بيته وقالت له لما أعرف. فقال لها النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الحديث في دليل على أن النبي مر عند قبر وأنه لم ينكر عليها جلوسه عند القبر، وإنما الذي أنكر عليها جزعها وقال لها اتق الله واصبري، ما قال لها قومي لا يحل لك أن تدخلي إلى هنا وهذا قبر ما يحل لك زيارته. فهذا الحديث يعني إن شاء الله صحيح. وكذلك قد يعني دخل النبي في بيته غرفة عائشة وكانت يعني عائشة في البيت موجودة يعني. على كل حال يعني لم تمنع مثلا وهي امرأة مثلا من أن تكون هنا وتعزل. فزيارة القبر للنساء إن شاء الله جائز يعني أن النساء يزرن القبر، لكن على ندرة. أما أن تكون سوارة سوارات القبور فيها سواراتها مكسرات الثياب، ولكن إذا كانت يعني امرأة زارت مثلا قبر ابنها وقبر زوجها وقبر نحو هذا لا بأس إن شاء الله. ها؟ هو الشجر للميت ما حيستفيد فيه شيء، الميت لا يستظل يعني، فجعل ظل للميت فهذه فلا ما يستفيد فيه، لأن القبر يا إما يعني حفرة من حفر النار ولا روضة من رياض الجنة. فالشجر قد يفيد الحي يعني، يعني الشجر في المقبرة ربما يفيد الحي، وهو مثلا الناس مثلا عند يعني ذهابه من المقبرة ممكن يستظلون به ممكن كذا نحو هذا، أما هو لا يفيد الميت. فتظليل القبور بالأشجار يعني ليس من السنة، وقد يكون بسبب هذا كمان لي يعني لوقوف الناس عندهم ونحو هذا، هذا ما ينبغي يعني جعل أماكن مجالس ونحو هذا يكون تؤدي إلى مجيء الناس إليهم ووقوفهم عندهم ونحو هذا، فما هو من الأهل. لكن يعني زرع مثلا أشجار للناس يستظلوا بها مثلا في الحر عند دفنهم بالأحياء دفن الميت نحو هذا لا بأس. الله تعالى نعم. ها؟ شعار النيران هو تسريب الصوت الرائع هذا شكل كيف لا تعرفه منه؟ شعار النيران؟ وين؟ على طبق شكل سواء سواج أو هذا يعني السبب اللي غطى اصلا يشعل نار عند القبر؟ لا اختبار شيخ هو ذكر في الحديث صوت انما لا يعني مثلا صوت عادي خير سرج لان هذا خلاص معناه هذا يعني خير سرج الذريعه لجلسهم في الليل وانهم كذا وانهم احياء يدخل باب طويل صاحب القبر موجود و يعني يستانس بهذا النور وهو حي موجود ويجي الناس يدعونه من دون الله، يكون باب لهذا الامر يعني باب لهذا الامر انه حاضر لازم عشان نزوره نزوره في الليل نسيبه بالظلام لوحده خلينا ننور هذا نعم.